قال رحمه الله: وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يدعى لولده شيئا. فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه الآية، فقال: كان ذلك قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، أي الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيلنا، فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية يقول ابن عمر كانت قبل الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة، يقول هذه قبل الزكاة، فلما فرضت الزكاة أمروا بالزكاة، ولا بأس بعد ذلك أن يبقي الشخص الفضل له. وأبو ذر استدل بها على ما تقدم. فهذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قبل نزول آية الزكاة، يقول ابن عمر، أو تحمل على ما تقدم أنهم لا يخرجون الواجب فيها، لا يخرجون الواجب فيها، ولا زالت هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، فلا يخرجون الزكاة ولا يخرجون النفقات الواجبة على الأقارب والأهل، فليست بمنسوخة. قال: وسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن هذه الآية، قال: كان ذلك قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وقال ابن عمر: ما أباني لو أن لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولا ينفقونها في سبيل الله، ولم يقل ينفقونهما أي بالتثنية، بل أفرد الضمير ولا ينفقونها في سبيل الله، مع أن العائد عليه شيئان الذهب والفضة، ولكن لم يقل الله سبحانه ينفقونهما في سبيل الله، بل أفرد الضمير مع تقدم ما علمت من الذهب والفضة، تقدم اثنين والضمير واحد، والجواب سهل. قال: قوله عز وجل: لا ينفقونها في سبيل الله، ولم يقل ولا ينفقونهما، وقد ذكر الذهب والفضة جميعا. حين أراد الكنوز، ولا ينفقونها أي الكنوز، ولا ينفقون الكنوز، وأعيان الذهب والفضة، وقيل رد الكناية، والكناية معروف عندهم الضمير سمونا بالكناية لأنه كناية عن شيء ظاهر متقدم، وقيل رد الكناية إلى الفضة لأنها عم، نعم لأنها عم، واستعمالها أكثر، وبها بأيديهم أكثر، لذلك يرى بعض أهل العلم أن النصاب يرد إلى الفضة، أنه يرد إلى الفضة لأنها كانت الأغلب في أيديهم وكانت الأعم، وهذا من أوجه الترجيح. يعني نصاب المال يرد إلى الفضة، قد علم في السنة هذه كما ذكر بعض الشيوخ أن نصاب الفضة 85,000 ريال يمني، فمن كان يملك 85,000 ريال يمني في هذا رمضان الذي مر فعليه الزكاة ودار عليه الحول، بلغ نصابا المال. أما على الذهب، إذا ردينا المال إلى الذهب، إلى نصاب الذهب، فالذهب نصابه 85 جرام على ما ذكروا 1,400,000 أو 1,500,000، 1,500,000 ما سيزكي للقليل، والأحظ للفقير أن يرد المال إلى الفضة حتى يزكي كثير من الناس، يزكي كثير من الناس، وهكذا التجار أيضا يخرجون أكثر وأكثر من مالهم، فالفضة أعم في أيديهم، لذلك يرى بعضهم أن المال يرد نصابه إلى الفضة لأنه أحظ الفقير وهي الأعم الأغلب. قال: وقيل رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم، وكقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل إليهما، انفضوا إليها. رد الكناية إلى التجارة لأنها أعم، هذه أوجه الترجيح في كون الكناية تعود إلى الفضة لا إلى الذهب، إلى الفضة لأنها أعم. وذكر النظائر لذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى في إفراد الضمير وإعادة الضمير عن الأعم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ولم يقل وإنهما، لكبيرة، فرد الضمير والكناية إلى الأعم، وهكذا وإذا رأوا إلى آخره. فهذا من أوجه ترجيع عود الضمير إلى الفضة دون الذهب، وهذه علة الإفراد. والقول الأول أن الكناية تعود إلى الكنوز، ولا ينفقون الكنوز، ومحتمل أنه يعود على ما تقدم المذكور، ولا ينفقون المذكور فأفرده، لأنه بمعنى المذكور المتقدم، ولا ينفقون المذكور أي الذهب والفضة في سبيل الله. وقيل يعود إلى الزكاة، ولا ينفقونها أي الزكاة، ولا ينفقونها في سبيل الله أي لا ينفقون الزكاة في سبيل الله. وقيل يعود على الذهب، ولا ينفقون الذهب والفضة معطوف عليه، ولا ينفقونها أي لا ينفقون الذهب والفضة معطوف على الذهب، والعرب تؤنث الذهب وتذكره، ولا يقال كيف أنث هنا والذهب مذكر، لا، العرب تؤنث الذهب وتذكره. ولا ينفقونها أي الذهب، وهو يؤنث ويذكر من الألفاظ التي تؤنث وتذكر. فهذه أقوال في هذا الإيراد أو في هذا الإشكال، إفراد الضمير، لماذا أفرد الضمير مع أن العائد عليه اثنان الذهب والفضة؟ فمن يعيد شيئا مما ذكر الإمام هنا أو مما ذكر؟ أن المقصود هنا ولا ينفقونها أي الكنوز، لا ينفقون الكنوز، نعم، لا ينفقونها أي الزكاة، يعود على الفضة لأنها أعم، أحسنت، يعود على الذهب والفضة معطوف عليه، والذهب يذكر ويؤنث، ذكر الزكاة، نعم، ذكر الزكاة، هذا حاصل ما ذكروه. وممكن أن يقال يعود على المذكور ولا ينفقونها أي لا ينفقون المذكورة هذه المتقدمة. قال رحمه الله: قوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، صلى الله العافية. فأرباب الأموال مهددون بأموالهم إن لم يقيموا حق الله سبحانه وتعالى فيها ويبذلوه، فإنه والله معذب بماله، صلى الله العافية والسلام. فلذلك الفقراء يسبقون إلى الجنة، ما معهم مال، ما معهم مال، حاسبون على أي شيء ويؤخرون على أي شيء، يسبقون الأغنياء إلى الجنة لأنهم أخفاء، والأغنياء قد أثقلوا بأموالهم. فالذي لا يؤدي حق الله سبحانه في ماله فهو معذب بماله في الدنيا وفي الآخرة، معذب بماله في الدنيا وفي الآخرة، ومن عذابه الأخروي، يعني الذي لا يؤدي حق الله الواجب فيها يوم يحمى عليها في نار جهنم. الآية تقدم معكم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة قال يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي على الذهب وعلى الفضة، على الكنوز، على الذي لا يؤدى حق الله فيه، يحمى عليه في نار جهنم. فتكوى به أو فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وسيأتي تخصيص هذا المواضع، لماذا خصصت هذا المواضع من الجسد. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا يقال لهم تبكيتا وتقريعا، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيبكت أولئك ويقرع على عدم القيام بالواجب في أموالهم، فهذا على سبيل التهكم وعلى سبيل التقريع والتبكيت. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فذوقوا ما كنزتم ما كنتم تكنزون، هذا تبكيت شديد لهم الله، وتقريع وتهكم بهم كما هو في الآية التي أشرنا إليها، فذوق، أو كما قال الله إنك أنت العزيز الكريم. وما هو عزيز وما هو كريم، ولكن يهان ويتهكم عليه ويقرع على تقصيره. فيا لها من حسرة في يوم الحسرة على أرباب الأموال المقصرين. قال رحمه الله قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي تدخل النار فيوقد عليها، أي تدخل النار فيوقد عليها، أي على الكنوز فتكوى بها فتحرق بها. جباههم أي جباه كانزيها، وجنوبهم وظهورهم. روي عن ابن مسعود قال إنه لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم. ما يوضع دينار على دينار، الجسد يوسع وكل موضع فيه دينار أو درهم من أموالك، فلا درهم على درهم، وإنما جسدك يوسع ويمد فيه، وكل دينار يوضع في موضع. قال روي عن ابن مسعود قال إنه لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم في موضع على حدة. إن صح هذا فهذا لا يقال من قبل الرأي، فحكمه حكم مرفوع إن صح ثبت السند لابن مسعود، فهذا له حكم الرفع لأنه أمر غيبي. وقد يقال يعني قد يقول شخص أخذه من عموم الدليل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها، أي بالكنوز هذه كل أحد منها يكوى به، فظاهر الآية يدل على هذا، وممكن أن يكون تفسيرا لابن مسعود أخذه من ظاهر الآية فتكوى بها، وإذا وضع واحد على واحد ما في كيف يكون جزء من ماله، فيكوى بجميع كنوزه بجميع ما كنز وجمع فيفرق على جسده. وهذا الجسد الذي في الدنيا بعضهم عندهم ملايين مليارات لا يسع كل هذا المذكور، صغير فإذا يوسع، وأحجام أهل الآخرة كما تعلمون، ولا سيما الكفار أحدهم ضرسه مثل أحد، فكيف بجلده يوسع. إذا كانت في الكفار هذا لا إشكال فيه، وإذا كانت في أهل الإسلام فالله أعلم ممن قصر في الواجب. قال وسئل أبو بكر الوراق لما خص الجماه والجنوب والظهور بالكي، قال لأن الغني صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض وجهه، كبر فيه وينقبض عنه وربما يعرض عنه وربما يصعر خده للمسكين هذا، الحاصل يلتفت بالوجه وينقبض وجهه منه فيجعل للوجه نصيب من العذاب بسبب الانقباض عن الفقراء، يكوى بها جباههم لهذا الأمر. خصت هذه الأعضاء الثلاثة من الجسد، وهذه المواضع الثلاثة من الجسد. قال لأن الغني صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض وجهه وزوى ما بين عينيه وولاه ظهره وأعرض عنه بكشحه وأعرض عنه بكشحه فاستحق أن يعذب في هذه المواضع الثلاثة. والكشح هو ما بين الخاصرة إلى الضلع، يقال له الكشح. والمقصود هنا المعنى الآخر، يقال طوى فلان عني كشحه إذا قطعك، وأعرض عنه بكشحه أي أنه قطع الفقير، فيستعمل كناية في القطيعة. فتقول العرب طوى فلان عني بكشحه أي قطعني، أو طوى فلان عني كشحه أي قطعني، ما هو حولي. وهذا الغني يقطع الفقير ولا يؤدي حق الله فيه، ويصرف له ماله الزكوي والواجب عليه. والكشح في الحقيقة هو ما سمعت ما بين الخاصرة إلى الضلع، وقال له كشح، لكن المقصود هنا الإعراض عن الفقير، وأعرض عنه بكشحه أي قطعه. قوله تعالى هذا ما كنزتم، أي يقال لهم هذا ما كنزتم، وهذا العذاب بما كنزتم. لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي تمنعون حقوق الله تعالى في أموالكم. وقال بعض الصحابة هذه الآية في أهل الكتاب، وهو معاوية كما سنقرأه من سبب النزول. وقال الأكثرون هي عامة في أهل الكتاب والمسلمين، وبه قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، هذا هو الصحيح، أن الآية عامة وليست خاصة. ولكن ليس معنى أن الشخص ينفق الفضل وجوبا، هذا ليس معنى الآية كما فهمها أبو ذر. وأما العموم فيها فنعم، فلفظها عام وإن كانت في أهل الكتاب على قول معاوية، لكنها أيضا تشمل غيرهم ممن سلك مسلكهم من أهل الإسلام وكنز ماله ولم يخرج الواجب فيه. هذا على القول بأنها نزلت كما في أسباب النزول، أنها نزلت في أهل الكتاب، لكن لفظها عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الشيخ رحمه الله قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي سمعه شيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت في الشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، كان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، أي أنهم أنكروا عليه هذا القول وأكثروا عليه فيه، واستنكر نفسه حتى كأنهم ما يعرفوني، أنا أبو ذر ما يعرفوني، فاستغربوه واستغربوا هذا القول الذي أتى به رضي الله تعالى عنه. فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، لأنك صرت قريبا فيهم، أتيت بقول لم يعرفوه فكثروا عليك وأنكروا عليك، فأبو ذر ربما حصل له شيء من الضيق، فذكر ذلك لي عثمان فقال له إن شئت تنحي فكنت قريبا منا، فتنحى. إذن عثمان لم يأمره بالخروج كما يقول الخوارج، واستغلوا مثل هذا على عثمان، وجمعوا أولئك الأوباش من مصر والعراق وأتوا بهم إلى المدينة للخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن الأمور التي جمعوها أنه أخرج أبا ذر، ما أخرجه الله، فقال لي إن شئت، أبو ذر جاء يشتكي الناس، فقال الأمر إليك إن شئت تنحيت فكنت قريبا منا، نواصلك بما تحتاج إليه ونصلك بما تحتاج إليه. قال فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، أن الناس أكثروا علي إلى آخره. فلم يخرج أبا ذر رضي الله تعالى عنه ولم يأمره، وإنما عرض عليه عرضا وأراد منه القرب، فحاش عثمان رضي الله تعالى عنه ولو أخرج أبا ذر فهو ولي أمر، ورأى من المصلحة أنه يبعد حتى لا تحصل فتنة على الناس في مالهم وفي دينهم، ورأى إبعاده من المصلحة فهو ولي أمر ولا يعترض عليه في مثل هذا الذي هو من صميم الدين. لكن هؤلاء ما يكادون يفقهون حديثا، أصحاب شبه يلتمسون البراء العنت. قال: فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا. قال: فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. وين الخارج من هذا؟ ما أحسن هذه الخاتمة في هذا الأثر والله، رد على أولئك الذين يستغلون مثل هذه الأشياء، يستغلون مثل هذه الأشياء، فعل فعل فعل ولو أمروا علي حبشيا. وإيش تقولون في كلام أبي ذر وفي خاتمة أبي ذر لهذا الأثر ولهذا الحوار مع معاوية؟ وهكذا لما جاء بعض الناس يسألوا عن خروجه من المدينة ما هو السبب؟ قال: عثمان أشار إلي وخرج طواعية له فهو ولي أمر رضي الله تعالى. ولو غير عثمان من الأحباش ممن ربما تحتقرونهم للونهم ولشيء من شعورهم، ولو كان رأسه زبيبة لسمعت له وأطعت. فهذا دين الله سبحانه وتعالى، فلا يحمل أن يفعل معك بعض الأمراء بعض الأمور التي لا ترتضيها على التأنيب عليه والتجييش عليه والخروج عليه، هذا حرام لا يجوز، بل ينبغي الصبر عليهم والسماع والطاعة لهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي وفق أهل السنة لهذا المنهج العظيم، والله أنه منهج مبارك على دعوتهم، ورأوا بركة على دعوتهم. كل الدعوات غير مرضية، غير مرضية، لأنها تحمل الحقد على ولاة الأمور، تحمل الشر وزعزعة الأمن وبث الوشايات، وبث أيضا كذلك ما يضر بالبلاد عن ولاة الأمور. وهذه دعوة صابرة، أعطوهم أو لم يعطوهم، شدوا عليهم أو لم يشدوا عليهم، كل ذلك لله يحتسبونه. وبعض الإخوة مسكين، والله أنه بعض الإخوة مسكين عنده فهم قاصر في هذا الباب، ما يفهم في هذا الباب، وربما ينتسب إلينا. عجلة في عجلة، عجلة في ليش هذا في الخارج سماعة وليش هذا في الداخل سماعة؟ يا أخي اصبر، أنت سلفي، ليش ما نخرج مثلهم؟ أنت سلفي يا أخي اصبر، الأمور لله سبحانه وتعالى، والله وعد بالتمكين. ضغطوك بسماعة ما صبرت، وش بتصبر عليه؟ مش يعني بتصبر سماعة، قالوا خلها الداخل، وهذا ليش ليش ليش ما نفعلهم؟ خرجوا ودخلوا، حسبي الله ونعم الوكيل. من بعض إخوان الذين إلى الآن لم يفهموا هذا الأمر الذي فهمه أبو ذر وغيره من الصحابة، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. وين نحن من هذا؟ سماعة وجالس ربما يتردد علي، هذا ما يصلح والله، هذا ما هو منهج سلفي. نصبر والأمور لله سبحانه وتعالى، وسيجعل الله فرجا ومخرجا. كيف لو ضغطوك بغير هذا ستخرج مثل الجماعة؟ جعل لنا غارب هنا في الطريق عند مسدنور، جعل لنا حجر ويلا ممنوع، نريد حقوقنا. يا جماعة هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. نحن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فنحن نرضي الله سبحانه وتعالى ونتقي الله جل وعلا ونتعامل معهم بحدود الله. وهم ناس بعضهم يتفهم الله، تواصلنا مع من هو أرفع من هذا وقال: إن شاء الله ما عليك أبشر. وأن الجماعة ما قد جعلوا داخل إلى الآن، قال: إن شاء الله ما عليك. كيف ما فعلوه؟ قال: ما فعل. قلنا له: ما فعلوه. قلنا: كم نمهله؟ قال: أسبوع أسبوعين. قال: أسبوع. مهلني إن شاء الله أسبوع، إن شاء الله ما عليك، أنا سأنظر في الأمر بنفسي. هذا رجل فاهم، ترجع الأمور إلى أهلها، ترجع الأمور إلى أهلها. أما هذا ليش وصلحوا فعلنا؟ أنا ما بصالح دعوتنا والله. نعود أنفسنا على الصبر حتى نلقى الله سبحانه: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني عن الحوض. ونسأل الله يعيننا على الصبر، الأمر ما هو سهل الله، الأمر ما هو سهل، لكن من استعان بالله أعانه جل وعلا. هذا يكفينا لي، قد قرأنا إن شاء الله. سنوب. فلا أحد يأتيني في مكبر الصوت، نحن على هذا. وإنما نجعل هناك من هذا المغر الذي يقولون له المغر من أجل يسمع إخواننا، لأن السماعات هذه ما تصلح، الرطوبة تذهب علينا سريعا، يكون حول المسجد فقط يسمع الصوت لهذه العلة. ورسول الله يقول: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. والذي يعلم الله منه الحق على هذه الدعوة ممن ولي شيء من المسؤوليات والله ما يبقى يذهب، كبرا وصغرا. الله قد تولانا ولله الحمد، الله قد تولانا في هؤلاء الباغين علينا الحاقدين علينا، تولانا الله. قال: توفي والد محمد رامي الهندي رافية محمد رافي الهندي البارحة، يطلب منكم الدعاء في الميت. ومحمد رافي طالب في مركزنا هذا، أبوه على خير وكان يحب أهل السنة، نسأل الله أن يرحمه، أن يخلف عليه خيرا وعلى أهله وأولاده من بعده، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. سلم عليك فاروق الأخ فاروق النحلي عليه السلام. قال: ما جاء عن مسعود أنه يوسع جلده، صححه الألباني في الترغيب والترهيب. قال: موقوف بإسناد صحيح، هذه فائدة تضاف في التفسير، أن هذا الأثر عن ابن مسعود صححه الألباني في الترغيب والترهيب، وقال: موقوف بإسناد صحيح، ولا يقال من قبل الرأي إلا أن يكون التفهم من الآية وتفقه تفسير الآية، فهذا شيء آخر. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها، أي بهذه الكنوز، يعني يصل كل موضع منها إلى جسده، محتمل أنه إجمالا ليس ببعيد، لكن حديث أبي هريرة يدل على أنه يعذب بهذا المال في البقر وفي الإبل أيضا، تطعه بإخلافها وتعاد عليه مرة بعد مرة، هذا يدل على أنه يعذب بكل فرد من أفراد المال هذا. قال: لقب وهمام الصداعي موجود الآن في المركز، حيا الله مرحبا به وأهلا وسهلا. ما حكم التشبه باليهود؟ تشبه اليهود فيما هو من خصائصهم حرام، حرام، وهو أيضا نوع من الموالاة لهم. والله يقول: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والتشبه تدل على، أو التشبه بهؤلاء الفجرة يدل على محبة لهم وموالاة لهم كما سمعته، ويدل أيضا كذلك على أنه يرى أن المشبه به أو المتشبه به أعظم منه، هذا هو الأصل، أنه ما تشبه به إلا لتعظيمه له، ويرى أنه أفضل منه. يا أخي يتعب الناس، هؤلاء أصحاب الإعلام هؤلاء يتعب الناس، وضروا بأبناء المسلمين، شاشات توزع في جميع الأمكنة كان لأجل كأس العالم، شاشات في كل مكان توضع لأجل كأس العالم. كأس العالم معناه محبة هذه الفرق الكافرة التي شاركت في كأس العالم وغير الدول المسلمة، ما أعنيها، لكن الأغلب هي المشاركة في ذلك، المشاركة في ذلك الدول الكافرة، وربما أحبوا اللاعبين وهذا حاصل، وربما بكوا لهزيمة الأرجنتين ولا هزيمة البرازيل ولا هزيمة إيطاليا يبكي لأنه يشجع إيطاليا، لا إله إلا الله، يبكي من أجل هزيمة إيطاليا ولا هزيمة الدنمارك. حسبنا الله ونعم الوكيل. الدموع ما شاء الله تسيل، والقرآن ما يبكي قطرة ما تخرج من عينه في القرآن، والله ما تخرج قطرة. والبرازيل إذا هزمت يبكي وحزين ويعزونه أصحابه، يعزونه كأنه مات أبوه، لا إله إلا الله. جهل، جهل بالناس، وما للناس بعد الله إلا أهل السنة. إيش الصوفية يحذروا من كأس العالم؟ هذا بعيد. ولا الإخوان المسلمون بل يشجعون شبابهم على النظر في كأس العالم، يجتمعون يتحدثون بهذا الشيء، يحبون هذه المباريات. أصحاب الإصلاح، نقول أصحاب الإصلاح على وجه التخصيص، لأن بعض العوام ما يفهم الإخوان المسلمون. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.